بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: قلت قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة بالسيوء وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ في بعض النسخ للملمات كلها سواء، والمدلهمات كلها يعني مصائب. قال الآن مؤلف هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قالها أي لا إله إلا الله بحقه مات بما ينقضها، كما ذكرنا معكم، من قال لا إله إلا الله مات بما ينقضها، عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. من قالها وأتى بما ينقضها ما عصم دمه، والدليل قتال الصحابة لبني حنيفة حينما قالوا مسيلمة نبي، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لكن ما نفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم نقضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأثبتوا رسالة من؟ رسالة مسيلمة، أثبتوا رسالة مسيلمة أنه نبي، وهذا كفر. نعم، قال: فهؤلاء الذين يعبدون الله ويأتون بكلمة الشهادة فإنها لا تنفعهم إلا مع التزام معناها. ولم تنفع اليهود أيضا هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم أنكروا بعض الأنبياء. أفتكفرون ببعضهم وتؤمنون ببعض؟ الأنبياء كانوا بني إسرائيل يكفرون ببعض الأنبياء ويؤمنون ببعض الأنبياء. نعم، فلم تنفعهم. قال: وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشبههم. ماذا قالوا؟ إله. قالوا أن عليا إله، وهم يقولون لا إله إلا الله، لكنها ما نفعتهم. قال: بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هو عبد من عبيده اسمه قنبرا، يعني لما حفر أجج النار دعاه أن يحرق النار، ودعوت قنبرا. قال: وقال الشاعر في عصره لترن بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترن بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. قال والقصة في فتح الباري. نعم، ذكر بعضها بعض المحققين وحسنها. قال: وغير من كتب الحديث والسير، وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله نداء؟ بل أيضا من شك في حرف من القرآن، أو شك في القرآن، أو شك برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو شك بدينه، كل هؤلاء يكفرهم ولو قالوا لا إله إلا الله. قال: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسيرة، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من كفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة محلم ابن جزامة ابن جثامة نعم ابن جثامة وهو في قوله لما نزل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فأمره الله تعالى بالتثبيت في شأن من قال كلمة التوحيد فإن تبين التزمه بمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإذا تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. طيب هذه القصة يا أخوان هي قصة سندها حسن أن قوما من المسلمين ذهبوا إلى قوم فشكوا فيهم فقالوا لهم السلام عليكم فقتلوهم فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فقتلوهم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتبرأ من فعلهم نعم فهم كانوا يظنون أن هؤلاء كفار لكن ألقوا إليهم السلام يعني تبقى على الأصل أنك لا تقتلهم حتى ترى شيء ينقب منهم هذا لا إله إلا الله. إذن القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه إلا بحقها فإذا قال شيئا أو فعل شيئا ينقب لا إله إلا الله لم يعصم ماله ولا دمه ولا عرضه. واضح الآن؟ هذه قاعدة. فاستدلالهم بفعل أسامة يقال هذا لأن الأصل أن الإنسان لا يقتل ولا يستبيح دم مسلم إلا إذا أتى بناقض فيحمل فعل أسامة على أنه ما أتى بناقض هذا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال يا رسول الله أنه قالها خوف السيف. قال وما أدراك أشققت ما في قلبه سلم. واضح الآن؟ لكنه يأتي بما ينقضها وهو يقول لا إله إلا الله وقد تراه يصلي ويأتي بما ينقض لا إله إلا الله هذا يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق مانعين الزكاة منهم من ارتد ومنهم من منع وهم يقولون لا إله إلا الله. وأيضا لما قاتل الصحابة بنو حنيفة الذين ادعوا أن مسيلمة نبي بل اخترعوا آيات والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة أتوا بسورة والحديث في الصحيح المسند من شيخنا رحمة الله عليه من حديث ابن مسعود أنهم كانوا يقرؤون والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة قاتلهم الصحابة وهم يقولون لا إله إلا الله. أيضا قاتل الصحابة وغير الصحابة بنو القداح بني أبي عبيد القداح قاتلوهم وهم يقولون لا إله إلا الله باطنيون قاتلوهم واستباحوا دماءهم. إذا ما نفعتهم لا إله إلا الله لأنهم أتوا بما ينقض لا إله إلا الله فأنت الواجب عليك أن تسلم. فإذا رأيته أتى بما ينقض كلمة لا إله إلا الله هذا أمره إلى السلطان وليس إلى أحد الرعية. قال وهكذا كل من أظهر التوحيد انظر ماذا يقرر الإمام ابن الأمير الصنعاني وهذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها يعني إذا تبين شيء خالف فيه لا إله الله ما نفعته هذه لا إله الله ولو قالها ألف مرة. ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد والحديث في البخاري ومسلم من حديث سعيد. وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء أي تحت ظل السماء كما ثبت به الأحاديث. نعم فهؤلاء الخوارج الذين كانوا عبادتهم وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنك تحتر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عنهم كلاب أهل النار. وقال أيضا عنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوهم. وهكذا فذكرهم بأوصاف وهم عباد ما نفعتهم لأنهم أتوا بما كان ينقضها. قال فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت هذا جانب بمعنى العبادة فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. قال بعض القبورين يقولون نحن ما يعني ماذا نحن نعتقد بالله عز وجل نحن نعبد الله عز وجل نحن نصلي إلى الله نصوم لله ونحج لله. قال أنتم حصرتم العبادة بهذا بقي عبادات أخرى الاستغاثة النذر الذبائح إلى من صرفتموها أليس لغير الله؟ إذن وقعتم للشرك حتى لو صليتم لله وصمتم لله وحجيتم لله وجاهدتم في سبيل الله لكنك إذا كنت تستغيث بغير الله وتدعو غير الله وتنحر لغير الله هذا شرك. فما تنفعك عبادتك من صلاة صيام وحج ما تنفع. قال وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ طيب قول المؤلف هنا فيه نظر قوله من تزيى بزي الكفار صار كافرا هذا ليس على اطلاقه. قوله على اطلاقه ليس بصواب لان هذه المسألة تحتاج الى تقييد فليس كل من لبس شيء من زي الكفار صار كافر. هناك أزياء يشترك فيها الكفار والمسلمون هناك أشياء خاصة بالكفار وأشياء خاصة بالمسلمين. فمن لبس لبسا اشترك فيه الكفار والمسلمون لا يعد كافرا مثل الفنلات الداخلية قد يشترك فيها الكفار والمسلمون ما نستطيع أن نكفر أحسن أو النعال أعزكم الله أو ما أشبه ذلك هذا ليست لبسة خاصة. لكن إن كان لبسة خاصة أيضا فيها قيود. من لبس لبس خاص الكفار كان يلبس صليبا أو شعار من شعائر أهل الكفر يلبسها فهذا يجب أن يكون خاصا أولا خصوصيته أن هذا من شعار الكفار يلبس صليب الصليب شعار من النصارى أو يلبس نجمة داود كما زعم فهذا خاص بمن باليهود فيكون لابس شيء من خصائصه. ثانيا الرضا بما هو فيه أي أنه يرضى بما هو لابس فيه يرضى ومحبة لهم رضا ومحبة لهم ليس عن إكراه ليس إيش عن إكراه. ثالثا أن يقصد ذلك الزي قصده ليس معناه لبسه فبان له لكن يكون ايش قصد لبسه هنا يصير كافرا مرتدا خارجا عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه رضي بدين غير دين الإسلام. أما بمجرد ما يلبس هذا عاصم وإن كان جاهلا يبين له ويحذر فيجب أن تتوفر هذه الثلاث الشروط أن يكون لبسا خاصا أن يكون لبسه برضا ومحبة لهم أن يكون الأمر الثالث ماذا؟ قصد اللبس قصد اللبس. فقولنا تعظيما خرج اللباس الغير معظم كالأكواك هذه جاكيت يلبسها اتفق فيها المسلمون مع الكفار. هي ليست لبسة خاصة، الملابس الداخلية، الأحذية، نعم. الأمر الثاني أن يرضى ويحب، يحب هؤلاء حب النوم فلبس ثوبهم، واضح لك. أما لو لبسها مجرد غير حب هكذا فلا يكفر، لكنه عاصي، عاصي يتزيى بزي الكفار. ثالثا أن يقصد اللبسة، يقصدها، يعني ليست جاءت هكذا أهدي إليه ولا يدري أن فيها صليب مثلا، نعم. فقول المؤلف من تزيى بزي الكفار صار كافرا ليس على إطلاقه، إنما مقيد، إنما مقيد. طبعا هذه أيضا من انتقاد التي انتقلت على ابن الأمير الصنعاني، قوله في الشرف في الحلف كفر يخرج من ملة، وقوله أيضا من قال كلمة بمجرد لا يعلم معناها كفر. فبعضهم يقول يعني ماذا وقع في بعض التكفير، لكن بعضهم التمس له، التمس له. قال ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا كذلك، على التفصيل الذي ذكرناه، إن كان مازحا هازلا مستهزئا نعم كفر، وإن كان جاهلا يعلم، هذا هو. قال بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا. قال فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي أي المسافات الطويلة من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف النادر بطلان ما أراه ما أخرجه، ما أخرج، ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى ولا يسألونكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرجوا أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا نفع، لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. فقال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. نعم. الآن هم يقولون أنت تقول هذا، فإن قلنا أن هذه النذور والنحائر ما حكمها الذي تقدم إلى هؤلاء الكفار، إلى هؤلاء القبوريين؟ يقال أنهم ما قدموها إلا يريدون ماذا؟ جلب النفع ودفع الضر. من يقدم شيء إلا يريد شيء؟ من يقدم؟ يعني الآن ينبح عند قبر يجري يتسلع يلعب، كلام فارغ، إنما أراد شيء في قلبه، دفع شيء أو جلب شيء. بعض الناس يذبح عند السكن، إذا سكن في بيت جديد ما له خوف الجن، انظر يذبح وهو نيته هذا. وبعض يقول لا أنا فرحة، حتى ولو فرحة اغلق هذا الباب، لا تفتح هذا الباب لهؤلاء، نعم. أو يذبح للمريض عند المريض، يذبح من أجل الجن، أو يدفع نذورا ينذر بها، ماذا يريد إلا دفع شيء وجلب شيء. فمسألة الدفع والضر هي لله تبارك وتعالى، إذا وقع في الشرك لا تبعد ولا تحيد، هذا معنى كلامه. إذا ما من سيقدم ماله إلا وهو يريد مقابل. قال وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هؤلاء السدنة القيومين، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضر. أيضا نصح المؤلف الذي يقبض هذه الأثاوات أو الأشياء التي يأتي بها النادر، قال له أنت مشارك له في الإثم، إن كان مشاركا له راضيا بفعله هذا مشرك، وإن كان يريد فقط المال لصا وساعة سرقة فهذا أتى كبيرا من كبائر الذنوب، لأنه ما استنصح، لأنه ما استنصح. ثم شبهه بمن يأخذه الكاهن، حلوان الكاهن أي المال الذي يأخذه الكاهن، سمي حلوانا من حلاوته، من حلاوته لأنه يعمل له استهانة فيأخذها منه. ومهر البغي أي مهر الزانية، أي المال الذي يعطى للزانية. نعم، كما جاء في الحديث قال حلوان الكاهن ومهر البغي والحجام خبيث. قال ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصير للمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد النادر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه. الغلة هي الذي يخرج الأرض من الطين، الذي يخرج الأرض من الطين يقال لها غلة، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، الآن الذي يفعلونه هو كما كانوا يفعلونه المشركين، انظر ماذا أورد له. قال لو كان النادر يدرك النفع، أي أن هذا النفع يأتيه، الآن هذه شبهة. بعض الناس يقول، أضرب لكم مثالا، يقال لهم جذبة الأرض إيش رأيكم نستسقي؟ قالوا لا، نحن من عادتنا نذهب إلى الولي نذبح ونجلس أياما ثم بعد ذلك نرجع وتمطر السماء. فيقول لهم السنة لا، يا لا، هذا شرك، ما يجوز، الواجب علينا أن نخرج نستسقي. وهؤلاء عبدة القبور يقول لا نفعل هذا الفعل. فالآن المؤلف يقول هنا حب أن هذا النادر قال أدركت شيئا من النفع حينما ذبحت للولي الفلاني، أدركت شيئا من النفع، هذا طبعا شبهة وامتحان وابتلاء ابتلاء الله عز وجل للعباد حتى يمتحنهم. بعض الجهلة يصدق، قال والله صحيح، بعضهم ذهبوا إلى هؤلاء ذبحوا فأمطرت السماء، قالوا إذن فعلا أصوب، أنتم صليتم ما أمطرنا. فيقع شيء من الفتنة فيصدقون هؤلاء ويكذبون أهل السنة. أنا ضربت لكم مثالا. الآن هنا المؤلف يقول أن بعض النادرين قال أنني لما ذبحت للولي الفلاني جاء النفع، مثال كان ولدي مريضا نذرت له فذبحت وتقرب، شوف يا مريضي كيف رد هذا الإيراد. قال قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام. قال لهم ابن الأمير، قال إذا كنتم تقولون هذا الكلام إذن الأصنام كذلك. كيف كان قديما المشركون إذا جاء عبدة الأصنام إلى الأصنام يتكلمون اغفر لنا ارحمنا، قال فيأتي أحدهم من خلف الصنم فيقول غفرت لكم، فيقول نعم الولي الصنم قد غفر لنا، فيرجعون. هذا كان يقع في شرك المشركين، يعني يستغيثون ويذبحون، ماذا قلت يا صنم؟ قال قد غفرت لكم، صاحبنا من خلف يطيح، صدقوا ومشوا. فالإمام الصنعاني ابن أمير الصنعاني يقول لهم الآن الفعل الذي كان يفعله المشركين، ويقول لهم قد غفرت ذنبكم وصدقوه، قال ايش تقولون بهذا؟ قال هذا صواب، يعني ليس بصواب، يعني الآن هو يناقشهم مناقشة عقلية، قال وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن الإبليس وجنود من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب في خرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنع في أهل عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الصحيحين الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكائن، هم الذين يخبرون بالمغيبات ويزولون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصدون شياطين الجن والإنس من سدنة القبور وغيرهم، ويقولون فيقولون القبوريين أن الولي فعل وفعل. نعم، الآن كما قال الإمام ابن الأمير الصنعاني قال هؤلاء قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله معنا كهان يسألونهم بعض الناس فنجد كلمة الحق معهم. قال نعم، تلك الكلمة استرقها الجني، ثم يأتي إلى أذن صاحبه أي الكاهن ويقر كقرة الدجاجة، يعني مثل صوت الدجاجة، فيكذب معها 100 كذبة، فتلك الكلمة السابقة هي التي استرقها من السمع. فهذا ابتلاء الشيطان يقع في قلوبهم، صدق أيوة هكذا يوسوس لهم هؤلاء كذبة، فيتخيل إليهم ويخيل إليهم ذلك حتى ماذا يصدقون هؤلاء المشركين، يصدقون هؤلاء المشركين. ثم بعد ذلك إذا صدقهم ماذا يقولون السدنة؟ اذبحوا للولي، هذا فضل الولي، اذبحوا قربوا إليه، فيصدقونه قالوا لأنه كلامه صواب. فيأتي إليه المريض يقول أنت عندك وعندك وعندك، فيصدق يقول نعم أنا عندي هذه الأمراض، ما الذي كلمك؟ يقول خلاص اذهب واذبح عند الولي الفلاني. ولذا ترى بعضهم يقول له اذبح ديكا أسودا كبشا أسودا أو ما شبه ذلك، أو اذبح عند عتبة القبر الفلاني. قال إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرون منه، وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمالة لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاضي أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس، فإن قلت هذا أمر عم البلاد. طيب، نقاش طويل، نكتفي إلى هنا أحسن. الآن كل هذا الذي يريده المؤلف هو عبارة عن نقاشات إيراد مثل كشف الشبهات. الآن إذا قال لك قلت له، إذا قيل كذا يقال كذا، إذا كان كذا فيفعل كذا، كل هذا الآن الذي ذكره المؤلف تقريرات، غالب ما ذكره المؤلف هو من كتاب كشف الشبهات. فهذا تقرير الآن لما أنت قد درسته وبينته. فعباد القبور هكذا عندهم تلبيسات، والشيطان له نصيب، الشيطان له نصيب. وبعضهم يقول أنا والله إذا حككت يدي أجد مالا، نقول له هذا خرافات. قال لا، لكن وقع أنني حدث أنني وجدت مالا. شيطان قد يؤذ بإنسان يأتي له بمال يقول له أعطيه أو افعل له كذا فيصدق، أو إذا عض يعني لسانه فلان ذكرني، وهذه كلها من خرافات الرافضة، خرافات الرافضة والمتصوفة يقولون بهذا القول، أو حك قدمه يقول سألبس جديدا من الأحذية، أو عيني تبرق يقول سأرى ضيفا أو ما شابه ذلك، فيقع هذا الشيء فيصدقوه، يقولون إذن خلاص قد يقع في قلبك هذا الشيء، انتبه. نعم، وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان حتى يجعل معتقده فاسد، يجعل معتقده فاسد. فبعضهم يعني إذا حك يده يقول مال سيأتيني وهكذا، فيقع في هذا المفسدة. سبحان الله، يريد إفسادة بأي وسيلة كانت، صاحبنا صدق يقع في القلب فتقع نقطة سوداء. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا موحدين معتقدين بالله وحده لا شريك له. سبحانه الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.